السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. هي تقريبا اليوم باعتبار أنه حفل الافتتاح وأنتم معنيون به، فعندئذ تكون ربما في حدود ربع ساعة 20 دقيقة، ثم تذهبون إلى قاعة المطالعة من أجل حفل الافتتاح. بمعنى تزامنت أول محاضرة لكم، باعتبار أنكم في الأسبوع الماضي كنتم ما زلتم في عطلة طويلة الأمد، واليوم فقط التحقتم، فإذا بهم يجعلون حفل افتتاح من 10 فما فوق. المهم، المادة التي تدرسون أو تدرسون عندي هذا السداسي بإذن الله، تدرسون مادتين: مادة علم الرواية والرواة، ومادة مناهج المحدثين. بالنسبة إلى مادة علم الرواية والرواة، الآن قبل أن ندخل في مادة عموميات، هل ما درستموه في السنة الماضية ما زال في أذهانكم، أم باعتبار كثرة المناسبات جاءت العطلة، ثم جاء بعدها العيد عيد الأضحى، فعندئذ وقبلها عيد الفطر، بمعنى من قبل عيد الفطر لم نلتقي، فعندئذ جاء عيد الفطر ثم العطلة ثم عيد الأضحى، فكل هذه المناسبات جعلتكم تنسون ما درسناه في السنة الماضية. الآن بالنسبة إلى علم الرواية والرواة، المادة هي علم الرواية والرواة، فعندئذ المادة تنقسم إلى قسمين: نبدأ مع علم الرواية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى علم الرواة. علم الرواية ثم ننتقل إلى علم الرواة. الآن عندما نتكلم عن علم الرواية، هناك علم الرواية وعلم الدراية. الحديث قسمان، أو علوم الحديث المرتبطة به قسمان، إما من حيث روايته وإما من حيث درايته. ولذلك تجد بعض الناس يقولون هذا علم الحديث، أو هذا جنب علم الحديث الرواية، وهذا علم الحديث دراية. والأقوال مختلف فيها بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فعندئذ قلنا المادة فيها جانب علم الحديث رواية، والجانب الثاني علم الرواة. الله تعالى خص هذه الأمة بخصيصة، ما هي؟ الإسناد. الله تعالى خص هذه الأمة بحفظ دينها، وحفظ هذا الدين لا يمكن أن يكون إلا بأن ينتقل هذا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا عن طريق من؟ عن طريق العدول، الثقات. بمعنى الدين هذا حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بانتقاله جيلا بعد جيل عن طريق العدول أو الثقات. فعندئذ العلماء نتيجة أن هذا الدين محفوظ باعتبار أو عن طريق العدول والثقات، فعندئذ هناك بعض الأمور المرتبطة بالدين والتي وصلتنا عن طريق غير الثقات. هناك بعض الأمور المرتبطة بالدين وصلتنا عن طريق غير الثقات. الله تعالى خص هذه الأمة بحفظ دينها، الدين في عمومه محفوظ، فانتقل إلينا الدين أو ليحفظ هذا الدين انتقل جيلا بعد جيل عن طريق الثقات، ولم يسلم من وجود غير الثقات الذين نقلوا هذا الدين. فغير الثقات إما أن يكونوا غير عدول أو غير ضابطين، لأن الثقة عند المحدثين يجمع بين شرطين، شرط الضبط وشرط العدالة. فعندئذ قلنا أن الدين حفظ وانتقل عن طريق الثقات، هناك غير الثقات. الآن الإنسان يختلط عليه ما يصله من أمور الدين، هل هو صحيح أو ليس صحيح؟ فتمييز الصحيح من غير الصحيح سخر الله له في هذه الأمة أناسا ليبحثوا أو ليميزوا الصحيح من غيره. فكما حفظ الله هذا الدين بأن يصلنا فقط الصحيح، سخر في هذه الأمة جيلا بعد جيل من يبحث في الصحيح من غيره. فقلنا علوم الحديث قسمان، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. بالنسبة إلى علم الحديث رواية، علم الحديث رواية، العلم تعرفون معنى العلم، بمعنى العلم يكون مبني على قواعد وغير ذلك من الأمور. الحديث تعرفونه، ما هو الحديث؟ هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو أضيف إلى الصحابة أو التابعين. آخر طبقة يسمى ما يقولونه حديثا هي طبقة التابعين، ولكن التسمية مختلفة، فما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون من قبيل الحديث المرفوع، وما نسب إلى الصحابة يكون من قبيل الحديث الموقوف، وما نسب إلى التابعين يكون من قبيل الحديث المرفوع. فعندئذ الحديث وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو أضيف إلى غيره من الصحابة أو التابعين، هذا هو تعريف الحديث. الآن الرواية، الآن الرواية، لأننا قلنا العلم يكون في قواعد، الحديث عرفناه، العلم الحديث رواية. الآن بالنسبة إلى علم الحديث رواية، رواية كيف تعرف؟ نعم، علم الحديث رواية حال تمييز، تمييز بدل حديث، لأن الأصل كيف يقال؟ قبل بدل أن نقول علم الحديث رواية يمكن أن نقول علم رواية الحديث. فعندئذ هذا التمييز هو بدل عن المضاف والمضاف إليه، فعندئذ بدل أن نقول علم رواية الحديث نقول علم الحديث رواية، فيكون رواية هنا هو التمييز. المهم يهمنا الرواية، ماذا يقصد بالرواية في اللغة؟ نبدأ باللغة، نقول الرواية، نقول ارتوى فلان أو روي فلان، ارتوى فلان أو روي فلان. والرواية إذا قلنا ارتوى فلان، ارتوى فلان، يكون الرواية بماذا يرتوي الإنسان؟ بالماء، فتكون الرواية هي للماء العذب. وهذا النقل قد يكون حسيا كقولك رويت الأرض بالماء، أي حملت ونقلت الماء إليها. عندما تقول رويت الماء بالماء أو رويت الأرض بالماء، فقبل أن تسقي الأرض يجب أن تحمل الماء إليها وتنقله إليه. ولذلك سنجد الآن العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. قلنا أي حملت الماء ونقلته إليها، ويكون معنويا، وقد يكون معنويا كقولك رويت الحديث أو الشعر، رويت الحديث أو الشعر. أنت عندما تروي الحديث ترويه لنفسك لغيرك، فكأنك ماذا فعلت؟ نقلته إلى غيرك. فعندئذ رويت الحديث إلى فلان، فتكون كأنك نقلت الحديث إلى فلان. فعندئذ رواية الحديث هي نقل الحديث أو نقلته إلى غيرك. فهنا يتشابه المعنى اللغوي من حيث جانبه المعنوي مع المعنى اللغوي من حيث جانبه الحسي. علم الحديث رواية من حيث الاصطلاح، الآن من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح ثلاثة أقوال. علم الحديث رواية من حيث الاصطلاح ثلاثة أقوال. وكل قول ينسب إلى صاحبه. القول الأول هو علم يشمل على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وسائر أخباره صلى الله عليه وسلم، وسائر أخباره صلى الله عليه وسلم، سواء كان قبل البعثة أو بعدها، وما أضيف إلى الصحابة وما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو من أقوالهم من أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم ورواية المنقول وضبطه ورواية المنقول وضبطه وتحرير ألفاظه. وهذا التعريف هو الذي اختاره الطيبي وابن حجر وزكريا الأنصاري وغيره. التعريف الثاني أو القول الثاني هو علم يبحث أو يبحث فيه علم يبحث فيه عن حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وبه قال كل من حاج خليفة وصديق خان وطاش زادة ورجحه الغماري. الآن نحن عندما أقول نروي قلنا الرواية هي النقل، ولكن هذا التعريف هو علم يبحث فيه عن حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، لا علاقة له بالنقل. فعلى أي أساس إذن هؤلاء قالوا بهذا القول؟ على أي أساس؟ اتصال السند. ولكن هو لم يقل، قال يبحث في حال الراوي أو يبحث فيه عن حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. نعم أنت، ولكن هنا أهمل جانب الرواية، ولكن هنا البحث في حال الراوي والمروي من حيث الدراسة، أما من حيث الرواية هو النقل الذي ذكرناه. لماذا ذهب هؤلاء إلى هذا التعريف رغم أن الرواية الظاهر أنها روى فلان حديثا بمعنى نقله إلى غيره؟ فكيف يكون الجمع بين هذا التعريف؟ عندما تدرس النقل تدرس علم في خطاب دراستك هذه، تدرس حال الراوي وحال المروي. جيد، لأنك لا يمكن أن تدرس حال المروي إلا بماذا؟ بجمع الروايات، لأن الرواية قد تعني بأنك تنقل رواية واحدة، ولكن لدراسة الرواية من حيث التصحيح والتضعيف لا تكتفي برواية واحدة بل تجمع كل الروايات. والدليل أيضا على ذلك أن الخطيب البغدادي سمى كتابه ماذا؟ الكفاية في علم الرواية. هل كتاب الخطيب البغدادي الذي هو الكفاية في علم الرواية هو كتاب لرواية الحديث أم كتاب لدراسة الأحاديث وذكر أحوال الرواة وطبقات الرواة وغير ذلك من الأمور؟ هي ذكر القواعد المرتبطة بالرواية، وسماه الكفاية في علم الرواية، لأننا لو كنا نسلم بأن كل دراسة للرواية تسمى بالدراية فكيف يصح أن يسمي الخطيب البغداد وهو عالم بالحديث أن يسمي كتابه الكفاية في علم الرواية؟ وإن كان هذا وجهة نظر، الآن نذكر كل الأقوال بمعنى حتى لا نرد القول للوهلة الأولى. قلنا وعلل الغماري عندما رجح هذا القول، علل قوله بأن الخطيب البغدادي سمى كتابه في مصطلح الحديث الكفاية في علم الرواية، وقد تحدث فيه عن مصطلح الحديث من حيث القبول والرد فدل ذلك على أن الرواية تتعلق بالقبول والرد في هذا التعريف هناك قولان ليس ثلاثة، لأن في التعريف الدراية توجد ثلاثة أقوال، في هذا توجد قولان. الآن الترجيح قول الأول أم الثاني؟ الأول أنا دفعت عن الثاني، ليس من باب أنه راجح، ولكن من باب أن له وجهة أو أن له ما يدعمه. لماذا نرجح الثاني؟ سنذكر لماذا نرجح الأول. سنذكر الرواية في التعريف اللغوي ماذا ذكرنا الرواية أو كيف عرفنا الرواية لغة؟ النقل، سواء كان حسيا أو معنويا. الرواية في تعريفها اللغوي هي النقل بمعنى سواء كان حسي أو معنوي. فعندئذ التعريف الأول أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التعريف الأول؟ قلنا هو علم يشتمل على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ يتوافق التعريف اللغوي مع هذا التعريف الأول، فيكون هذا الوجه، فيكون سبب ترجيح التعريف الأول أن الرواية في اللغة بمعنى النقل. وفي الاصطلاح هو نقل كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتفق على هذا الأساس التعريف اللغوي مع التعريف الاصطلاحي. المرجح الثاني أن جل العلماء نحن عندما ذكرنا ثلاثة، ذكرنا ابن حجر والطيبي وزكريا الأنصاري، ولكن دوما بالنسبة إلى ابن حجر كأنه لا ينقل قوله فقط، ولكن ينقل ما استقر عليه الأمر عندهم. فعندئذ كأن ابن حجر نقل ما كان عليه الأمر عندهم أو ما كان عندهم وعند من تقدم عليهم. فعندئذ يكون أن جل العلماء، قلنا المرجح الثاني أن جل العلماء على هذا القول، حيث يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، وذلك هو موضوع علم الرواية. تذكرون الفرق بين المقطوع والمنقطع أو نسيتم؟ تفرقون بين المقطوع والمنقطع، ما هو الفرق؟ المحضر يسمى منقطع والمعلق يسمى منقطع وأي يسمى انقطاع. المنقطع هو قسيم الضعيف، المنقطع هو قسم من أقسام الضعيف، أما المقطوع لا علاقة له بالدرجة. المنقطع المقطوع قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا. فالمقطوع هو مرتبط بما بمنتهى الإسناد، المقطوع مرتبط بمنتهى الإسناد، إلى أين يصل الإسناد. إن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث مرفوعا، إن وصل إلى الصحابي فيكون الحديث موقوفا، إن وصل إلى التابعي فيكون مقطوعا. أما المنقطع فهو قسم من أقسام الحديث الضعيف، فعندئذ التسمية من حيث المعنى اللغوي مقطوع ومنقطع تقريبا المعنى واحد، ولكن عند المحدثين المنقطع هو قسم من أقسام الضعيف، الذي لأن الضعيف يكون إما بسبب إذا كان الضعف في بسبب انقطاع في السند، يكون إما بسبب انقطاع جلي وإما بسبب انقطاع خفي. إن كان بسبب انقطاع جلي 4، وإن كان بسبب انقطاع خفي 2. إن كان بسبب انقطاع جلي يكون إما منقطعا وإما مرسلا وإما معضلا وإما معلقا، وإن كان بسبب انقطاع خفي يكون إما مدلسا وإما مرسلا خفيا. فعندئذ المنقطع هو قسم من أقسام الحديث الضعيف، الذي يكون سبب الضعف فيه هو سقوط راو من إسناده، لأن المنقطع له عدة أسباب، أو لأن الضعيف له عدة أسباب، قد يكون بسبب سقط راو، قد يكون بسبب جهالة راو، قد يكون بغيرها من الأسباب، أو قد يكون بسبب عدم ثقة أحد رواته وغير ذلك من الأمور التي تجعل، أو قد يكون بسبب شذوذ فيه، أو قد يكون بسبب نكارة فيه، أو قد يكون بسبب علة خفية موجودة فيه. فعندئذ يكون هذا الحديث المنقطع أو الحديث ضعيفا. أما الحديث المقطوع هو شيء آخر، حتى لا يلتبس عليكم الأمر بين المقطوع والمنقطع. نحن الآن لماذا نروي، أو لماذا روى أئمتنا وعلماؤنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم منه إلينا؟ لماذا تنقل هذه الأحاديث؟ لحفظ الدين، وإن له لحافظون، إقامة البيان، لماذا العلماء ينقلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل؟ أنه وحي، تثبت معرفة الرواة، معرفة الرواة، التثبت. الحفاظ على السنة. فعندئذ نقل الأحاديث منه إلينا من لأجل الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دراسة الأحاديث من حيث الصحة والضعف هذا من باب أننا نعرف هل هو صحيح أو ضعيف، ولكن النتيجة هي أننا نعرف هذه الأحاديث، سواء إذا عرفنا أن الحديث صحيح، إذا عرفنا أن الحديث صحيح فهذا من أجل أن نعمل به، وعملنا بالأحاديث هو اقتداؤنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ الاقتداء أو الرواية الدراية هو معرفة هل الحديث صحيح أو ليس صحيح. ولكن لنعرف هل الحديث صحيح أو ليس صحيح يجب أن ينقل إلينا هذا الحديث جيلا بعد جيل. فانتقال هذه الأحاديث إلينا جيلا بعد جيل من أجل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاقتداؤنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا برواية الأحاديث التي رواها أو التي قالها أو فعلها أو أقرها أو غير ذلك مما ذكرناه. فعندئذ المرجح الثالث أن الهدف من وراء علم الرواية هو تحقيق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم للفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. بينما الهدف من علم الحديث دراية هو البحث في القبول والرد. الآن رجحنا التعريف الأول. التعريف الثاني قلنا بأن له ما يؤيده هو تسمية الخطيب البغدادي لكتابه الكفاية في علم الرواية. الآن لماذا إن كنا قد رجحنا التعريف الثاني أو التعريف الأول؟ فإذا خطيب البغدادي كان على اطلاع بإطلاق الرواية على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا على اطلاع بذلك فلماذا سمى كتابه الكفاية في علم الرواية وما أدرجه فيه هو من جانب الدراية؟ ماذا؟ إضافة إلى التوجيه الذي وجهته هل يقال حتى أن نسبة العنوان مختلفة فيه؟ هناك من يقول كفاية في علم الرواية، هناك من يقول في قوانين الرواية. أولاً هل علينا أن نثبت؟ قال لكم مروحة كملوا هذا المرجح والروح. هل أول عليه أن يثبت أن عنوان الكتاب هو كفاية في علم الرواية ثم ننتقل إلى التوجيه الثاني؟ أم عن يدخل طلبة بسرعة؟ إيش استمر الحين كمل لما الجزئية قلت لك؟ أنا أصنع نظاف ثاني هو رخص. هو السبب من باب حتى نسرع في هذا الأمر تسمية الخطيب البغدادي لكتابه في مصطلح الحديث بعلم الرواية. إما الاحتمال الأول أنه اصطلاح ساروا عليه في ذلك الزمن، لأن الإشكالات أين؟ الإشكال في إسقاط اصطلاح المتأخرين على إطلاقات المتقدمين. فعندئذ قد يكون المتقدمون يطلقون الرواية ولكن يقصدون بها الرواية والدراية. فعندئذ إطلاقنا نحن الآن من باب من أجل التفريق بين العلمين نسمي هذا علم الحديث رواية وهذا علم الحديث دراية. ولكن بالنسبة إلى المتقدمين قد يكون إطلاقهم لعلم الحديث رواية ولكن يقصدون به الرواية والدراية معنا. الأمر الثاني وهو الذي نختم به أن وهو الذي ذكرناه قبل قليل، أنت الآن كتابه أدرج فيه المقبول من المردود والقبول من الرد، ولكن لتعرف المقبول من المردود ما الذي يجب عليك؟ أن تجمع الروايات، وجمعك للروايات يكون من باب الرواية. فعندئذ ما كلمة ما نزيدهاش، قبول لمعرفة القبول من المقبول من المردود فيكون بجمع المرويات. فعندئذ الرواية إن كانت لواحدة فالدراية يشترط فيها أكثر من رواية واحدة، ويشترط فيها الرواية في حد ذاتها. فعندئذ كأنه أطلق أن الأصل في الدراية هو الرواية. المهم نختم بهذا. عندكم حصة تمزغين على 12:30، أنا أدرسكم اليوم مكانه وهو يدرسكم في الغد بإذن الله تعالى. المهم ما تروحوش تفضلوا ولا تدوروا، انا خرجتكم باش تروحوا الحفل افتتاحها، ماشي باش تروحوا خاطيكم الحفل صح كلامك صواب. ها اسمعني على بعد وشنو بإذن الله بلس تمزغين لأنه عنده 12 ونص معكم تفسير موضوعي، عنده 12 ونص وقع الأسل أخيرا كيف زل من تحديد الشيخ لأنه هو راح يدرسكم في غد في مكان ومستأكد على هذا الحال لا لا سعود حتى نقل مصر بارك الله فيك.